إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، سورة حض الله تبارك وتعالى على تأملها، وقال عنها الإمام الشافعي: لله دره، لو لم ينزل الله تعالى على عبيده غير هذه السورة لكفتهم. تلكم السورة تحوي العديد من الكليات التي يحتاجها المسلم في دينه ودنياه وأخراه. هذه السورة المباركة من خصار السور، إلا أنها حوت كثيرا من الخير والبركة مما يحتاجه المسلم المكلف في سيره إلى الله تبارك وتعالى. إنها سورة العصر التي تصلح كل عصر، ولا يصلح العصر إلا بمقتضى ما بها من كليات ومبادئ وعقائد وأحكام، وفقنا الله وإياكم لتدبرها وتعلم ما فيها من أحكام، إنه جواد كريم سبحانه وبحمده. والذي دفعني أن أخص هذه السورة دون غيرها من سور كتاب الله تبارك وتعالى ما حوت هذه السورة من فضائل، قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير: واعلم أن هذه السورة قد حوت كثيرا من الفضل الذي يلزم السائر إلى الله تعالى تدبره. وقال رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث من صلى البردين دخل الجنة، قال: وهذه السورة وهذه الصلاة يتكاسل ويتثاقل كثير من الناس عن أدائها، فهي وإن كانت ذو فضل كصلاة الفجر سواء بسواء، إلا أن كثيرا من الناس يتثاقل عن هذه الصلاة ويدعها، لا سيما في أزمنتنا الغابرة التي قست فيها كثير من قلوب المسلمين، فصار الواحد منهم عبدا لشغله ودنياه، فصار يعمل ويعمل ويعمل للحرث والنسل، فإذا عاد إلى بيته قبيل العصر نام نوما طويلا، ولربما خرج منه وقت صلاة العصر. لذا رأيت أن أذكر بفضيلة هذه السورة الكريمة وبفضيلة هذه الصلاة الكريمة، وهي سورة مباركة حوت كثيرا من المعاني كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال ربنا تبارك وتعالى بعد الاستعاذة والبسملة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فما المراد بالعصر؟ المراد بالعصر على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو جمع لطيف لما تفرق في كتب التفاسير، إما أن المقصود بالعصر صلاة العصر، وهو الشهير من أقوال المفسرين، ولعله الذي تؤيده الأدلة كما سيأتي. ومن أهل العلم ومن أهل التفاسير من قال أن المراد بالعصر عصر النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه، ومن قائل أن المراد بالعصر هو حركات بني آدم وتقلب الزمان فيه، ومن قائل أن المراد بالعصر ما يعقب صلاة العصر من أذكار المساء، ومن قائل أن المراد بالعصر حركات الآدمي في هذا الدهر. واختار الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره أن كل ما ذكر داخل دخولا أوليا في شمولية هذا اللفظ. نعم، فكل ما ذكر من تفاسير تؤيده الأدلة العامة والخاصة. والعصر الواو واو القسم، ولله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس للمخلوق أن يقسم إلا به سبحانه وبحمده. قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إن ربكم ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وأبنائكم، وفي رواية أبي داود والترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فدل ذلك على مشروعية القسم بالله تبارك وتعالى، إذ هو أعظم ما يقسم به سبحانه وبحمده. كذا دل ذلك على مشروعية القسم بأسماء الله وصفاته. وعلى هذا قال كثير من علمائنا رحمهم الله تعالى، قال ربنا والعصر، فإذا كان المقسم به عظيما فلا بد وأن يكون القسم عظيما. قال الفخر الرازي غفر الله لنا وله في تأويله لهذه الآية، قال وإنما أقسم الله تبارك وتعالى بالعصر الذي هو حركات وتقلبات الآدمي في زمانه ومكانه للدلالة على شرف الزمان. وقال أيضا، قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إنما ضرب الله تبارك وتعالى للعباد العصر مثلا للدلالة على دنو قرب آجانهم، كما يحدث من الصفق في الأسواق ومن انتهاء التجارات، فلكل شيء بداية ولكل شيء نهاية. قال ربنا تبارك وتعالى لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. نعم عباد الله، فالذي يترجح والله تبارك وتعالى أعلم أن الله تعالى أقسم بالعصر للدلالة على شرف الزمان وخطورة الوقت. فزمانك يا عبد الله مثله كمثل بائع الثلج الذي ينادي لإنهاء تجارته، فإن لم تنتهي في وقت معين بارت تجارته وخسر خسرانا مبينا. ولإذا بالرجل يقف معلنا إفلاسه فيقول ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله، ويشير إلى الثلج وهي كناية عن انتهاء العمر. فالعصر فيه الدلالة على عظم الزمان وعلى شرف الوقت. ولشديد الأسف فإن أخس ما يضيع في هذه الأيام هو الوقت. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. ولشديد الأسف كثير من المسلمين لا يعرفون مراد الله تعالى منهم في أعمارهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون، لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. قال ربنا والعصر إن الإنسان لفي خسر. إنها إن المؤكدة التي تؤكد ما بعدها. ثم جاء ربنا تبارك وتعالى بلفظ الإنسان وأودع هذه اللفظة الاستغراقية التي تستغرق جميع ما بعدها. نعم إن الإنسان لفي خسر، أي جميع من يطلق عليه لفظ إنسي لفي خسران وهلكة ونقصان، كما ذهب إلى ذلك القرطبي رحمه الله تعالى. ثم جاء الاستثناء من الله تعالى رحمة من العبيد، من الله تعالى بعبيده، إذ قال ربنا مستثنيا أهل الإيمان فقال سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم هؤلاء أهل الاستثناء من جملة النقصان والخسران، وقال الله: وإياكم النقصان والخسران والهلكة إنه جواد كريم. فإذا تأملنا بارك الله فيكم آيات ربنا تبارك وتعالى وجدناها آيات محكمات تدل دلالة واضحة على خطورة المعاني المذكورة في هذه السورة. ولعلنا نقف وقفة مطولة بعض الشيء مع الآية الأولى في هذه السورة، ألا وهي قول ربنا تبارك وتعالى: والعصر. إذا فهمت يا عبد الله مراد الله تبارك وتعالى إجمالا من هذه الآية، وإذا فهمت قيمة صلاة العصر، فصلاة العصر لها فقه ولها أحكام ولها فضائل، وتاركها عامدا متعمدا عليه جزاء ونكال من الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة العصر صلاة رباعية في حال الحضر، ثنائية في حال السفر، وهي صلاة نهارية وقعت بين صلاتين نهاريتين وصلاتين سريتين، فصلاتان نهاريتان وهما الصبح والظهر، وصلاتان سريتان وهما المغرب والعشاء. تلك الصلاة كغيرها من الصلوات لها ميقات معلوم، قال ربنا تبارك وتعالى في حد ذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي في وقت وقت الشارع الحكيم أداءها فيه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال كما عند الإمام البخاري قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأتوا بالصلاة في وقتها وبالكيفية التي سننتها لكم من غير زيادة أو نقصان، من غير إحداث أو ابتداع في دين رب العالمين، إذ كل محدثة في دين رب العالمين بدعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن حد البدعة فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. صلاة العصر لها ميقات معلوم، روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي في السنن الكبرى وأبو داود والترمذي، وقال البخاري هو أصح شيء في الباب، من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جاءني جبريل فقال: يا محمد قم فصله. قال: فصليت الظهر حين زالت الشمس. ثم قال له، ثم جاءه فقال له: يا محمد قم فصله. قال: فصليت العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه فقال يا محمد قم فصله. قال فصليت المغرب حين سقطت الشمس. ثم جاءه فقال يا محمد قم فصله. قال فصليت العشاء حين غاب الشفق. ثم جاءه فقال يا محمد قم فصله. قال فصليت الفجر حين برق. ثم جاءه من اليوم الذي يليه فقال له يا محمد قم فصله. قال فانتهضت فصليت الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه فقال يا محمد قم فصله. قال فصليت العصر حين صار ظل كل شيء مثلي. ثم جاءه فقال يا محمد قم فصله. قال فقمت فصليت المغرب والوقت واحد لم يزل. ثم جاءه فقال يا محمد قم فصله. قال فصليت العشاء حين غاب ثلث الليل أو قال نصف الليل. ثم قال له وجاءه وقال قم فصله. قال فصليت الصبح حين سطع. ثم قال جبريل للنبي معلما ما بين هذين وقت، وهو ما يعرف عند الأصوليين بالواجب الموسع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تعليقه في صحيح الإمام مسلم وفي المجموع، قال للعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز بلا كراهة، ووقت جواز مع الكراهة، ووقت عذر. أما وقت الفضيلة فصلاة العصر كغيرها من الصلوات التي يستحب لك أن تصليها في أول الوقت. روى الإمام أبو داود بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. متفضلوش عن الصحابة ولا ما تقول رضي الله عنها، أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قلت ثم أي؟ قال الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها. فيستحب لك عموما أن تبكر بالصلاة، لا سيما في الوقت الغيم، لقوله صلى الله عليه وسلم بكروا بالصلاة في اليوم الغيم. هذا عموما. أما عن صلاة العصر فيستحب لك تبكيرها في كل حال، وذلك لجملة من الأدلة، لعل أشهرها ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي العصر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب الذاهب إلى العوالي أي بعد العصر، والشمس مرتفعة حية فيأتيها، والعوالي تبعد يومئذ عن المدينة أربعة أميال. أصرح من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتي. ولقد روى الإمام مسلم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي العصر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يؤتى بالجزور فتنحر، ثم تقسم، ثم تطبخ فتؤكل لحما نضيجا والشمس لم تغب. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فدلت الأدلة على استحباب التبكير بصلاة العصر عموما. صلاة العصر أيها الأفاضل هل لها سنة قبلية أم بعدية؟ الحقيقة أن هذا مما تنازع فيه أهل العلم لورود أدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل العصر، ولورود أدلة أخرى في غاية الصحة في الصحيح تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر. وهنا يقف الشباب المسكين متحيرا، لا سيما إن كان قصير الباع في النظر في الأدلة، فيقول: ها أنتم تثبتون في دين الإسلام تناقضا. فنقول له: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. لذا قال الأصوليون: الجمع بين الأقوال التي ظاهرها التعارض أولى من إهمال بعضها البعض، فيجمع بين الأدلة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر وبين نهيه عن صلاة العصر أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت التشريع كان يصلي أربعا قبل العصر، فلما فاتته راتبة الظهر يوما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر حين قابل وفد بني تميم كما ثبت في الصحيحين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. قالت عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير رضي الله عنه، قالت له: ابن أختي، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يصلي ركعتين قبل الصبح وركعتين بعد العصر. قال الحافظ ابن حجر، وهذا وجه جميل من كلام الفقهاء المحدثين، قال: ووجه الجمع بين الأدلة أن النبي كان يصلي الركعتين بعد العصر في حجرته حيث لم يره إلا عائشة. وهنا يقدم كلام المثبت على النافي. صلاة العصر صلاة لها فضائل، ذكرت لكم طرفا من فضائلها في التأويل الإجمالي الأولي للسورة. فهل هناك فضائل أخرى لصلاة العصر؟ نعم، قلنا أن العصر، صلاة العصر، هو أحد تأويلات أهل العلم لقول الله والإيه والعصر، وهو قول زيد بن أسلم ومقاتل ومجاهد وجماعة من كبار التابعين والمفسرين. وصلاة العصر أيها الإخوة هي المقصودة في قول الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الإمام ابن كثير والقرطبي وجماعة: صلاة العصر والصبح صلاة طرف النهار وزلفا من الليل. كذلك هذه الصلاة على القول المشهور في بعض كتب التفاسير هي الصلاة التي أمر الله تعالى فيها الصحابة بالتحول من بيت المقدس إلى الكعبة. راجع هذه المسألة بطولها عند الإمام ابن كثير والقرطبي رحمة الله تعالى عليهما في تأويل قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. صلاة العصر هي الصلاة التي أمر الله بإطالتها وحبس الشمس لنبي من الأنبياء وهو يوشع بن نون حتى غزا الغزاة فنصره الله تعالى على أعدائه. صلاة العصر هي الصلاة التي تتعاقب فيها الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة النهار متى تنزل؟ تنزل ها وقت صلاة، وقت صلاة الصبح. وملائكة الليل وقت صلاة العصر. لك أن تتخيل أن الله تبارك وتعالى رفع ذكر هاتين الصلاتين اللي هما صلاة الصبح وصلاة العصر، فتنزل الملائكة لتقيد الذاكرين من عباد الله، ثم ترتفع فيقول لها الرب العلي تبارك وتعالى: كيف أتيتم عبادي؟ ها؟ قال: أتيناهم وهم يصلون. بس الكلام ده كان زمان قبل الانترنت والواتس والفيس، فأكثر الناس بتنام عن الفجر، والرجال الشباب الله يهدينا وإياهم خلاص تم غزوهم فكريا وأخلاقيا، وبالتالي لا يؤدون صلاة الفجر حتى وإن كانوا مستيقظين، فضلا عن كبار السن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى كيف أتيتم عبادي نايمين أو لاهي؟ طب وصلاة العصر كيف تركتم عبادي مش فاضيين؟ اللي عنده درس واللي عنده كورس واللي بيشتغل واللي نايم لأنه رجع من الساعة 2 من الشغل فنايم تعبان، واخد بالك؟ واللي بيقول لك أصل الدنيا حر فأنا هنام في التكييف. نحن نعيش عصرا غريبا، فيرتفع ذكرك في الحالين من النوم الغافلين الذاكرين، من النوم الغافلين اللاهين عن ذكر الله. صلاة العصر هي الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع صلاة الفجر: من صلى البردين دخل الجنة. قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى: وسمي البردان بالبردين لأنهما يكونا حيث طرف البرودة. وقت الفجر ده وقت لطيف، وقت العصر بتنكسر الشمس. وكأن الجزاء من جنس العمل، فلما أقبلت على الله تبارك وتعالى مؤديا لهاتين الصلاتين محافظا عليهما، الله تبارك وتعالى ينعم عليك في الدنيا بشيء من البرودة واللطف لهذا الجنس. والسؤال الذي يليه بعد هذا العرض الإجمالي السريع لفضائل العصر: ماذا لو خرجت من خطبة الجمعة يا ابو زيد كما غزيت، ولا رحت ولا جيت، ويقول لك ربنا خلق لنا اثنين ودن، واحدة تسمع والتانية تطلع، ماذا لو لم تصلي العصر؟ رحت بيتك ونمت ولم تصلي العصر بعد هذا العرض، إليك شيء من العذاب والنكال الذي سيلحقك لتركك صلاة العصر. فكيف بمن يترك الصلاة عموما ولا يزور المسجد إلا متأخرا امضاء حضور وانصراف يوم الجمعة علشان يقولوا ان احنا مسلمين؟ كيف برجل نام عن صلاة الجمعة وأب وأم أقران هذا؟ أصل الواد جاي بعد الفجر يا عيني، كان في راس البر وتعبان وفي ثانوية عامة وقاعد يذاكر، فمعلش ربنا غفور رحيم. أقول لك يا تارك الصلاة عموما زي الناس الغريبة العجيبة اللي احنا بنشوفها واحنا جايين، مثلا تلاقي ناس فتح قهاوي وكافيهات وناس بتفتح المحل، يعني بتفتح وقت الصلاة، على خلاف الهدي وعلى خلاف الإسلام. نقول لك يا من تركت صلاة واحدة عامدا: تنازع العلماء رحمهم الله في كفر تارك صلاة أو صلاتين. أكرر: تنازع العلماء رحمهم الله في كفر. الكفر الناقل من الملة، مش الكفر بالمعنى اللغوي زي الملبسين المضللين المنصبين اللي بيطلعوا لكم في التلفزيونات. الكفر بالمعنى الشرعي أي الناقل من الإيمان إلى ضده. قال جماهير أهل العلم أن تارك صلاة أو صلاتين عامدا هو خارج من الملة، واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام ابن ماجة وإن كان في إسناد الحديث مقالا، أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. حد التعمد سماع الأذان والتشاغل والتكاسل والتلاهي عن الصلاة، هذا حد الإيه؟ المتعمد في الإسلام. الراجل اللي يتقال عليه متعمد اللي بيسمع الأذان زي البشر الموجودة دي ولا كأنه من هنا، عامل من بنها، هذا على الراجح يدخل فيما ذكرت لكم. فكيف برجل لا يصلي لا جماعة ولا جمعة؟ لو انت جيت تتكلم عن الإسلام يقول لك احنا مسلمين واحسن منكم يا متأسلمين يا تجار الدين. بأمارة ايه؟ يقول لي بأمارة الشهادة، انني مكتوب مسلم. هناك مقتضيات لإثبات الإسلام، سيخرج عليك أحدهم متنطعا بشبهة فيقول لك الصلاة دي بيني وبين ربنا ملكش فيه. فنقول أن هذه الشبهة التي يروجها العلمانيون وأذنابهم شبهة فاسدة من الناحية الشرعية، لأن الشريعة الإسلامية جعلت طرفا للعلاقة بينك وبين الله في الصلاة وطرفا للعلاقة بينك وبين الناس. لو أن رجلا ترك الصلاة مطلقا وذكر، يا عم تعالى صلي ملكش فيه، يا عم تعالى صلي محدش له دعوة، السؤال ما حكم الشريعة الغراء في رجل متعمد لترك الصلاة أبدا؟ الأصل أنه يأتي الحاكم المسلم إن وجد فيقيم عليه يقيم عليه القتل ردة لا حدا بعد استتابته 3 أيام. يجيبوه يقعدوه يجيبوا له أهل العلم ويفهموه ويقعدوا يقولوا خلي بالك يا ابني أنت الموضوع خطير، والقصة اللي أنت فيها دي أنت ماشي كده في طريق ظلمات، والقصة دي مالكش فيه ودي حاجة بيني وبين ربنا وأنا مش مصلي والكلام ده كله. يقول لك طب أنت قدامك 3 أيام، وفي كل يوم يعرض عليه. حتى إذا جاء اليوم الثالث قيل له: هل ستحافظ على الصلاة؟ لا، مناش محافظ على الصلاة. يقتل قتلة المرتد لا قتلة صاحب الحد، لأن صاحب الحد لا مسلم. الزاني إن أقيم عليه الحد فهو رجل مسلم أقيم عليه الحد لتطهيره، وصلت؟ إنما اللي بيقتل قتلة الردة بيترتب على الردة أحكام. لو راجعت جميع كتب الفقهاء الأول لا سيما الأئمة الأربعة أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، افتح أي كتاب مما صنفوه في أبواب الردة ستجد أنه سيترتب على القول بردة فلان هذا إذا ترك الصلاة مثلا أنه يفرق بينه وبين زوجه، وأنه لا يرث ولا يورث ولا يورث، وانه يفسخ العقد بينه وبين زوجه، وانه اذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. كل ده ليه؟ لانه تعمد ترك الصلاة عموما. فكيف برجل ترك صلاة وحافظ على الترك عياذا بالله تعالى؟ هذا في ترك الصلاة عموما. أما تارك صلاة العصر يعني اللي هيطلع من هنا وينام يأكل سمك وينام يقول لك أصل السمك بيحل الجسم وأنا بنام بقى وبتعب ويوم الجمعة ده واخده راحة، نقول له: قال رسول الله فيك حديثين. الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. تنازع علماؤنا في معنى الحبوط في الحديث، الحديث ده معناه انه تحبط بعض اعماله ولا تحبط جميع اعماله لانه ترك صلاة العصر. قال الامام العلامة الالباني رحمه الله تعالى في تعليقه في حاشيته على صحيح الترغيب والترهيب: ولا مانع من حمل الحديث على الحبوط الحقيقي لجميع الأعمال، واستدل على ذلك بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أي جميع أعمالكم، وأنتم لا تشعرون. تارك صلاة العصر محبط الأعمال. بس أنا راجل طيب وما بقديش حد، وقلبي زي الخصايا وراجل محترم، والناس في البرج اللي أنا فيه بيقولوا ده ما فيش أحسن من كده، نقول له جزاك الله خيرا، قلبك ده إن شاء الله مأجور عليه إذا أحسنت النية وأحسنت العمل. طب أنا عندي نية وما فيش عمل، يبقى اللي عندك دي مش نية، اسمها أمنية، والأماني هي الأماني الكاذبة. رجل ترك صلاة العصر هل له عقوبة أخرى؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فكأنما وتر أهله وماله. ما هو الوتر؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. الوتر هو النقص بحيث يصير الشيء فردا لا جماعة، هذا معنى الايه؟ الوتر. فالرسول يدعو عليك يا من تترك الصلاة الوسطى صلاة العصر، يدعو رسول الله عليك بنقصان الأهل والمال والولد، ودعاء النبي مستجاب. لك أن تتخيل بعد كل هذا أن رجلا ختم الله على قلبه وسينام أيضا عن صلاة العصر، أو لن يشهد الجماعة مع المسلمين سواء كان في شغل أو في درس أو في محاضرة أو في بلاي ستيشن أو غير ذلك من أمور الدنيا، أخشى عليه فهو على شفا جرف هار. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، قال ربنا تبارك وتعالى: والعصر. لك أن تتخيل أن الله تبارك وتعالى ضرب مثلا لأعمالنا مقارنة بأعمال من سبقنا من اليهود والنصارى عليهما لعائن الله المتتالية. ضرب الله مثلا لأعمالنا بأعمالهم بصلاة العصر، فنحن أعمالنا قليلة وأجرنا كثير، كمن استأجر أجيرا فعمل من الصبح وحتى صلاة الظهر على قيرات وله أجر. فالرجل تعب فقال له: لا خلاص أنا مش ناوي أكمل لغاية الغروب، فأخذ أجره وما كملش. لو كان كمل كان ياخد أجر أعلى وكان ياخد شغل أكبر وأكثر. ثم جاء من بعدهم، دول كانوا اليهود النبي ضربهم، ثم جاء النصارى فعملوا إيه؟ ها، عملوا من الظهر حتى العصر ولهم أجر. لو كملوا بس من الظهر للمغرب هيبقى لهم أجر كبير على قيراط ولهم أجر. فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام يخبر إن هم يجوا عند صلاة العصر ويسلموا نمر. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بأمتنا في أعمالها وتكاليفها، أنها عملت من صلاة العصر وحتى غروب الشمس ولهم أجرين على قيرتين قيرتين. قال النبي: فنحن الآخرون الأكثرون الأولون يوم القيامة. يا عباد الله، إذا ضرب الله تعالى مثلا لنا بصلاة العصر، وقد علمت شيئا من فقه وفضل وخطورة ترك هذه الصلاة، فهل ستفرط؟ قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل إنسي في خسران وهلكة ونقصان وخذلان، إلا يبقى دي القاعدة الكلية، ويأتي الاستثناء، إلا من؟ الذين آمنوا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، قال كلاما جميلا، قال: وهذه السورة ترشدنا إلى وجوب معرفة الحق وتعلمه، ووجوب العمل بهذا الحق، ووجوب تعليمه لمن لا يحسنه، ووجوب الصبر على الأذى في كل ذلك. يبقى ربنا قال لك أربع حاجات هم طريق الاستثناء، طريق النجاة: العلم والعمل والدعوة اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر. أما العلم فلا يتحقق إلا بالجد والبذل، وهو آكد الواجبات قبل الفرائض. قال ربنا تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والعلم هو الذي يوصل صاحبه إلى اليقين الإيماني. حينما نقول إلا الذين آمنوا، ما معنى الإيمان؟ الإيمان إذا أطلق هكذا بدون قيود فالمقصود به مطلق التصديق. قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. هذه الآية قالها نبي الله يعقوب، قالها أولاد يعقوب لنبي الله يعقوب بعدما تآمروا وجدوا واجتهدوا في ماذا؟ في التخلص من أخيهم ثأرا وكمدا وحسدا من أنفسهم، فقالوا له: وما أنت بمؤمن لنا، يعني ما أنتش هتصدقنا. يبقى إذا أطلق الإيمان فالمراد به إطلاقا التصديق، والمراد به في شريعة الإسلام التصديق بالشيء عن جزم به ويقين. حينما تقول أنت مؤمن بالله، ما معنى الإيمان بالله؟ الإيمان بالله التصديق الجازم الذي لا يخالجه أدنى شك أو ريب أن الله تبارك وتعالى واجد لهذا الكون. تؤمن بهذا؟ تؤمن بهذا؟ قل الحمد لله. طيب، تؤمن أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون وحده دون غيره؟ نعم، قل الحمد لله. قل هل تؤمن أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا؟ ها، تؤمن؟ نعم، قل الحمد لله. تؤمن أن الله تبارك وتعالى هو الذي تصرف له العبادة وحده دون غيره؟ تؤمن بده؟ قل الحمد لله أن أنت ما طلعتش درويش من الدراويش. تؤمن أن هذا الكون هو كون الله؟ طب إذا كان الكون كون الله فكيف يحكم في الأعراض والأنساب، وكيف توضع دساتير تضاد شرع الله وانت تقول أنا مؤمن بهذه الدساتير؟ ألم يقل الله إن الحكم إلا لله، أمر إلا تعبدوا إلا إياه؟ ألم يقل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ وبهذا يتبين لك خطورة ما يعرف بالازدواجية بين الدين والدنيا، بين الإسلام كعقيدة وشريعة. يقول لك أنا مؤمن بالإسلام كعقيدة إنما مش مؤمن بك شريعة. طب ما أنت مؤمن بإيه؟ مؤمن إن إحنا نمشي في حياتنا وفقا لمبدأ اللذة والمنفعة اللي تكسبه العبه حتى وإن كان يضاد شرع الله. حتى وإن كان يضاد شرع الله، علشان كده تلاقيه بيقاتل من أجل فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الحياة الاجتماعية، الحياة الأخلاقية، الحياة التعليمية، الحياة الإعلامية، الحياة السياسية. إنه يقاتل حتى لا يحكم الدين الحياة. إذا كنت مؤمنا فلا بد وأن تحقق في الإيمان بالله، وهو أحد الأركان الستة للإيمان، أن تحقق هذا عن جزم به ويقين. لعلي إن شاء الله بعد الصلاة أن أمر على بقية أركان الإيمان وأن أبين لحضراتكم هل نحن مؤمنون حقا أم أننا ندعي أننا من أهل الإيمان. نرجو الله تبارك وتعالى في هذه الساعة الطيبة والأئمة على منابرهم، نرجو الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يعز شريعته. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه اللحظات الكريمات وفي هذه الساعة الطيبة المباركة أن نوفق في يومنا هذا إلى ساعة الإجابة. وعلى الراجح فساعة الإجابة هي آخر ساعة بعد العصر. ما من مسلم موحد يصلي فيدعو الله تبارك وتعالى في هذه الساعة إلا أجاب الله سؤله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فنرجو الله أن نوفق إلى ساعة الإجابة. اللهم وفقنا لساعة الإجابة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، عليك متوكلين، إليك منيبين مخبتين. رب أزل الغشاوة عن قلوبنا، رب أزل الغشاوة عن قلوبنا، رب أزل الغشاوة عن قلوبنا، واهدنا يا ربنا وسائر المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنتصر لإخواننا من أهل الشام وسوريا. اللهم انتقم من بشار الأسد ومن عاونه ومن نصره في حلف الإجرام يا رب العالمين. رب لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم يا مولانا لكل ظالم عبرة وآية. رب انصر دينك وأولياءك، رب انصر دينك وأولياءك. اللهم احفظ بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اللهم احفظ بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اللهم انصر المرابطين هنالك على اليهود الغاصبين. اللهم انصر عبادك المستضعفين يا ربنا في كل مكان يذكر فيه اسمك. اللهم احقن دماء المسلمين في كل أرض يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن. اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في ليبيا، وأصلح أحوال المسلمين في تونس، وأصلح أحوالنا في مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة.